اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. باب قصر الصلاة وجمعها. بداية لابد أن نعلم هناك فرق بين القصر والجمع. القصر رخصة والجمع رخصة، وليس من شرط القصر الجمع، وليس من شرط الجمع القصر. هذه رخصة وهذه الكرخصة، كلاهما منفصل عن الآخر، فلابد أن نعلم هذا. فصل. ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بأربع شرائط. حكم المسألة في القصر، الآن سأتكلم عن القصر. القصر له سبب واحد لا غير، وهو السفر. الجمع له عدة أسباب، يبقى القصر له سبب واحد فقط وهو السفر. لا تقصر الصلاة من أجل المرض، ولا تقصر الصلاة من أجل المطر، ولا تقصر الصلاة من أجل الحاجة، لا قصر للصلاة إلا بالسفر. رقم واحد. حكم قصر الصلاة في المذهب الجواز، جائز، يجوز لك أن تتم ويجوز لك أن تقصر في السفر. بكم شرط؟ إذا استوفت هذه الصلاة أربعة، أو استوفت هذا السفر هذا أربع شروط. واحد، أن يكون سفره في غير معصية. وهناك فرق بين أن تقول أن يكون سفره في غير معصية، وأن تقول أن يكون سفره مباحا. هذه فرق، هذه تختلف عن تلك. أن يكون سفره في غير معصية سيدخل معك الأحكام الأخرى. إحنا عندنا الأحكام الشرعية خمسة: واجب أو وجوب، وند، وإباحة، وكراهة، وتحريم. فلما يقول لك في غير معصية هو ينفي هذا فقط اللي هو التحريم، فيدخل فيه الأربعة الأخرى. إذا كان السفر واجبا يجوز القصر، إذا كان السفر مستحبا يجوز القصر، إذا كان السفر مباحا يجوز القصر، إذا كان السفر مكروها يجوز القصر. هذا يبين لنا أن المذهب قد اتسع في هذا الباب. جواز القصر واحد، ولم يجعله واجبا. اثنين، قال في غير معصية، الرخص لا تناط بالمعاصي. انتبه لهذا المعنى. شيخ، هذه مثلا إذا خرج الرجل سفر معصية، يباح له بعض أشياء، أكل ميتة مثلا في حال ضرورة، أن يباح له أو شرب الخمر في حال ضرورة، أو أن لا يباح هذه الرخص. عندنا القاعدة الكبرى تقول، وهذه القاعدة قد اتفق عليها جمهور العلماء ليس الشافعية فقط، الرخص لا تناط بالمعاصي خلافا للحنفية. هذا الإمام حنيفة لا يقول أن الرخص تناط بالمعاصي، يعني يمكن أن يكون في معصية ويترخص. لما يقول الرخص، الألف واللام هنا للعموم، جميع الرخص، لكن بشرط أن تكون هذه الرخص منوطة بالسفر. منوطة بالسفر، يعني عندي الأكل من الميتة، هل الأكل من الميتة رخصة مرتبطة بالسفر؟ غالبا يقع الجوع في السفر. صح، غالبا، لكن هي مرتبطة بالسفر؟ لا. هل الشارع ربطها بالسفر؟ هل الشارع قال لك لا تأكل من الميتة إلا إذا كنت مسافر؟ قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فلا إثم عليه. لو كان السفر هو السبب لهذا. صح، أنا بقوله أتكلم. الرخص لا تناط بالمعاصي. كلمة الرخص في السفر، الرخص في السفر لا تناط بالمعاصي. كلمة الرخص هنا خصوها بالرخص المنوطة بالسفر، المتعلقة بالسفر، كالقصر، كالجمع. لكن أكل الميتة ليس متعلقا بالسفر. إذا من احتاج إلى أكل الميتة مضطرا إليه وكان سفره معصية، السفر نفسه معصية، نقول له يجوز له أن يأكل من الميتة، لأنه تكلم عن الرخص المتعلقة بالسفر، وهذه رخصة ليست متعلقة بالسفر. واضح؟ شرب الخمر لمن وصل إلى الغصة، هناك لقمة لا يستطيع أن ينزلها إلا بقليل من السائل، وليس معه إلا ماء إلا خمر، فهل يجوز له أن يشرب جزءا من بعض الخمر لينزل هذه اللقمة حتى لا يموت؟ يجوز. تقول هذا لا رخص لا تناطر المعاصي، أقول لك الرخص التي أنيطت بالسفر، واضح؟ هكذا قال الفقهاء، وسيأتي معنا بعض هذا الكلام. قال الشارح: لا شك أن السفر غالبا وسيلة إلى الخلاص من مهروب أو الوصول إلى مطلوب، غالبا. والسفر مظنة المشقة، السفر مظنة. ما معنى مظنة؟ يعني يظن فيه المشقة وليس هو يقينا المشقة، بمعنى قد يكون السفر مريحا جدا، قد ينتقل إنسان من بلد إلى بلد أخرى وهو في سيارة مكيفة، ثم ينتقل إلى المطار مكيف، ثم ينتقل من المطار إلى الطائرة، ثم يركب الطائرة إلى البلد الأخرى في أقل من ساعة، وهو لم يعرف أصلا أين المشقة، لا يوجد مشقة، لكنه مظنة المشقة غالبا، وهي تجلب التيسير، كما هي القاعدة المشقة تجلب التيسير. فلهذا هو يتكلم الآن عن الحكمة، وفرق كبير بين الحكمة والعلة. فلما أقول لك ما الحكمة في القصر في السفر، تقول لي هذا الكلام، والأحكام لا تعلق بالحكم، لأن الحكم هذه قد تدرك وقد لا تدرك، فهذه حكم يمكن نصل إليها ويمكن أن لا نصل إليها. قال: فلهذا حط، أي حط الشارع أو حط نقص يعني من الصلاة الرباعية ركعتين، هذه الحكمة. يبقى لما أقول لك ما الحكمة في قصر الصلاة في السفر، تقول لي هذا الكلام، أن السفر مظنة المشقة والمشقة تجلب التيسير، فلذلك حط في الصلاة الرباعية ركعتين تيسيرا على الإيه؟ على المسافر. تيسيرا على المسافر. لكن لما أقول لك ما العلة في قصر الصلاة، إياك أن تقول لي هذه العلة، إياك أن تقول لي أن العلة في قصر المسافر صلاة المسافر المشاق، خطأ. تقول لي العلة في قصر الصلاة المسافر هي السفر. دليله الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة على جواز القصر في السفر المباح الطويل. هناك من يقول بالوجوب، صح، الذي قال بالوجوب ك ابن حزم الظاهري، قال بناء على الأوامر، بناء على فاقصروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإن ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال هذا وجوب. وفي قصر المقضية خلاف، وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. المقضية عن الصلاة التي أقضيها ليست أداء. الكتاب دليل القرآن، قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم، انتبه، الشافعية يقولون ليس عليكم دليل على الإباحة، ليس عليكم جناح، أما لا جناح ليس الدليل على الإباحة، وإنما قد تكون الوجوب. لا جناح، كما قال الله سبحانه وتعالى في السفر: إن الصفا والمروة من شعائر الله فلا جناح عليه، فمن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف بهما، حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا فلا جناح هنا ليس معناه الإباحة، إنما معناه الوجوب، ركنية، لأنهم يروا السعي بين الصفا والمروة ركنا، أما ليس عليكم جناح للإباحة، وهذا تفصيل طويل عند الفقهاء الشافعي في هذه الآية والإباحة، صح؟ للإباحة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، الآية من سورة النساء. والضرب في الأرض هنا بمعنى السفر، وإذا ضربتم في الأرض معناها السفر. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. وقال ابن عمر: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين. هذا حكاية فعل، وحكاية الفعل لا تدل على الوجوب. خلاص، الأصل أن حكاية الفعل لا تدل على الوجوب، الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. يبقى هذا دليل الشافعية في المسألة، الكتاب والسنة والإجماع. ثم شرط السفر، طبعا هنا الإجماع لما تقول الإجماع على جواز القصر في السفر المباح الطويل، لا تقول لي أن هناك خلاف بين العلماء بين الجواز وبين الوجوب، لا، هو يقول لك الإجماع على مطلق الفعل، على مطلق الإيه؟ على مطلق القصر. خلاص، أننا جعلنا الصلاة رباعية ثنائية. ثم شرط السفر أن يكون في غير معصية، فيشمل السفر، فيشمل الواجب كسفر الحج وقضاء الديون ونحوهما، ويشمل المندوب كحج التطوع وصلة الرحم كما تقدم معنا بيان ونحوهما، ويشمل المباح كسفر التجارة والتنزه، التنزه يعني خروج إلى النزه، إلى الأماكن الواسعة، وهو استعمال خطأ، استعمال التنزه تجول. في هذا الباب خطأ، تجول. تجول أحسن، أما التنزه خطأ. التنزه يطلق على الخروج الإنسان لقضاء الحاجة، يقال له تنزه، خرج ليتنزه. غالبا في نقرأ في فتاوى المسلمين ماذا يخرج للصحراء يشرب قهوة ومش عارف ايه عنده، يضعون خيمة ويقول هذا تنزه. هذا خطأ، هذا استعمال خطأ لغويا، خطأ. خلاص، من جهة اللغة خطأ، من جهة العرف العادي العامة بين الناس هذا يعني استعملوه، لكن الفيروزابادي ذكر في القاموس أن هذا خطأ، ليس صحيحا أن يقال في الخروج للحدائق العامة أو كذا تنزه، إنما يقال فيه رحلة، يقال فيه خرجت لأشم الهواء، خرجت لأتنفس الهواء، أي شيء آخر غير التنزه، سياحة. ويشمل المكروه، يشمل أيضا السفر المكروه كسفر المنفرد عن رفيقه، عن صحبته، عن رفقته، عندك عن رفقته ولا عن رفيقه؟ عن رفيق صديقه يعني. قال شيخ أبو محمد، أبو محمد هذا هو والد إمام الحرمين، والد أبو المعالي، خلاص، صاحب الفروق. قال شيخ أبو محمد: ومن الأغراض الفاسدة طواف الصوفية، طواف يعني ذهاب، رحلات الصوفية برؤية البلاد الصوفية. لاحظ أنه قيدها بالصوفية لأنهم خرجوا إلى هذه البلدان، وهذا يبين لك أن هذه المسألة ليست فقط عند شيخ الإسلام ابن تيمية أو عند ابن القيم، لا، كانت مذكورة عند أئمتنا السابقين، حتى المسائل التي انتقدوها على شيخ الإسلام ابن تيمية مذكورة في كتب خاصة الشافعي. خلاص، قال شيخ محمد: ومن الأغراض الفاسدة طواف الصوفية لرؤية البلاد والأقاليم. قال الإمام، يعني إمام الحرمين، قال الإمام إمام الحرمين: ولا يشترط كون السفر طاعة باتفاق، أي باتفاق في المذهب، أما غيره من المذاهب نعم يشترط أن يكون طاعة، هناك خلاف بين المذاهب في هذه المسألة. خلاص، مذهب الحنابلة مثلا يرون أن السفر لابد أن يكون مندوبا، أقله أن يكون مندوب. هذا الشيء في حال إلى المساجد. نعم. ويقدرون ثلاثة شبه للسنة أو للتقرب. من يقدر؟ معناه تقول للصلاة. تقريبا الناس يعني لا يجوز أن تشد الرحال إلا في ثلاث مساجد يعني إذا قسمت الصلاة، وغير قال إذا تقرب يعني القربة. نعم. زيادة المقابر هو مندوب عندنا صح؟ نعم. مندوب عند من؟ ذهاب إلى المقابر حتى يسافر؟ يسافر إليها؟ يعني مثلا في قرية مثلا في مقبرة القرية فيما في مشكلة، لكن هو تكلم عن شد الرحال، شد الرحال يعني السفر. ولكن من إذا قال تقدير لا تشد الرحال للصلاة يعني لك أن تخرج إلى المقابر أي بلاد، إذا قدرت للتقرب لا تخرج للتقرب عشان زيارة القبور ومندوب، أما تشد الرحال لزيارة القبور ولما تقريبا هذا الفروق. نعم، هذه مسألة مذكورة عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، هي مسألة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشد رحاله إلى 3 مساجد، هل المقدر هو المساجد ولا المقدر الأماكن؟ مسألة طويلة. لكن هو يتكلم إمام الحرمين يقول لا يشترط كون السفر طاعة باتفاق، أي باتفاق داخل المذهب. وعن صاحب التلخيص، صاحب التلخيص هو ابن القاص، إمام ابن القاص بالصاد، القاص بالصاد، ابن القاص صاحب التلخيص. وعن صاحب التلخيص اشتراط الطاعة، ابن القاص ذكر في التلخيص أنه اشترط الإيه؟ اشترط الطاعة في السفر. ولكن الصحيح المعتمد في المذهب أنه لو يشترط أن يكون السفر طاعة. قال واحترز الشيخ بقوله في غير معصية عن سفر المعصية. هناك فرق بين سفر المعصية خلاص والمعصية في السفر، هذه بخلاف ذلك. فإذا قلت السفر المعصية عن أنه أراد بسفره معصية وربما أطاع في سفره وربما عصى، أما المعصية في السفر أي أنه أراد بسفره ليس معصية، لم يرد معصية، أراد مباحا، أراد مندوبا، أراد أي شيء غير المعاصي، وهو في نفس السفر كان يعصي الله، يشرب الخمر، يفعل معاصي ذنوب إباده، لا تدخل معنا السفر في المعصية، لا يدخل معنا كلامنا عن السفر بالمعصية، السفر بالإيه؟ المعصية بالسفر، المعصية بالسفر يعني السفر نفسه معصية. احترز الشيخ بقوله، يقصد الشيخ أي الشيخ أبي شجاع، بقوله في غير معصية عن سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق وأخذ المكس أو المكوس، المكوس يعني الضرائب، يأخذنا الضرائب من الناس بغير وجه الحق، وجلب الخمر والحشيش ومن تبعثه الظلمة في أخذ الرشا. لاحظ إمام الحرام تقي الدين الحصني رحمه الله كلما سنحت له الفرصة لذكر هؤلاء الظلم والفقهاء المتابعين لهم على ظلمهم المؤيدين له بالفتاوى الفاسدة تجده يدندن على ذلك ويزيد في يزيد فيه دائما، تجده هكذا، وله كتاب مختص بهذا الأمر، له كتاب صنفه في هذا الأمر بخصوصه، وهو كتاب قمع النفوس ورقية المأيوس، هو صنفه في هذا في الطعن على هؤلاء الظلمة وعلى هؤلاء الفقهاء الذين يعاونونهم على هذا الظلم. قمع النفوس ورقية المأيوس، هذا كتاب قمت بتحقيقه وطبع قديما من قرابة 10 سنوات. ورقية المأيوس، أخذ المكوس، أخذ المكوس الضرائب، الضرائب الجائرة. وتبعثه الظلمة لأخذ الجنة، يرسلونه، يرسله الظلمة، الحكام الظلمة يرسلونه لأخذ الرشا، الرشاوي والجبايات، كل هذا حرام، كل هذا سفر حرام. وسفر المرأة بغير إذن زوجها حتى ولو كان إلى الحج والعمرة، حتى ولو كان إلى الحج والعمرة خلاص، فإن السفر المرأة لا بد من إذن زوجها. وسفر العبد الآبق، الآبق يعني الهارب، وسفر المديون القادر على الوفاء إذا حل دينه، المديون القادر على الوفاء إذا تكتب، لابد هذا الشرط، هذا القيد، إذا حل دينه، يعني إذا كانت دينه حالا، أي ديون الآن ينبغي أن يسددها ومعه نقود وليس معسرة، لا يجوز له أن يسافر. وسفر المديون القادر على الوفاء بدينه يعني بغير إذن صاحب الدين ونحو ذلك، فهؤلاء وأشباههم لا يترخصون بالقصر، لأن القصر رخصة وهذا السفر معصية، والرخص لا تناط بالمعاصي. قاعد الرخص لا تناط بالمعاصي. وكما لا يقصر العاصي بسفره لا يجمع بين الصلاتين، كل الرخص بقى العاصي بسفره، جميع الرخص المرتبطة بالسفر، الرخص المرتبطة بالإيه؟ بالسفر، كالجمع مثلا، لا يجمع بين الصلاتين ولا يتنفل على الراحلة، لا يصلي النافلة على الراحلة في سفره لأنها رخصة، ولا يمسح 3 أيام، لا يمسح على، ولا يمسح على الخف، ولا يأكل الميتة عند الاضطرار. هذه المسألة، هل أكل الميتة عند الاضطرار مرتبط بالسفر؟ قال قال في شرح المهذب بلا خلاف. شرح المهذب ماذا قال؟ بلا خلاف المذهب. وفي الروضة حكاية خلاف في أكل الميتة ولا معول عليه. يبقى حكى خلافا في أكل الميتة خلاص. والشيخ تقي الدين لا يعتبره معولا عليه على هذا الخلاف، بل يعتبر أكل الميتة من المتفق عليه في المذهب خلاص، أنه لا يجوز له أن يأكل من الميتة. معول يعني معول يعني اعتماد، لا اعتماد عليه، لا اعتماد على هذا الخلاف. وفي الروضة حكاية خلاف في أكل الميتة ولا معول عليه، فهو خالف ما تقدم معنا أننا قلنا أنه إذا كان احتاج إلى أكل الميتة في السفر في خلاف بين العلماء، لكن الشيخ تقي الدين قال هذا لا يعول عليه ولا يجوز له أن يأكل من الميتة عند الاضطرار. إذا أزلنا في هذا القول هو قد جمع إذا بأكل قتل نفسه يموت. نعم يعني يقتل نفسه يعني بسبب لأنه قالوا هو له طريق ألا يفعل الذنب الأكبر فهو التوبة، إذا تاب من ذنبه وإذا تاب من المعصية التي هو ذهب إليها أو ذاهب إليها يجوز له أن يترخص بالإيه؟ بالأكل من الميت. ولو وجد ظالما في مفازة، مسألة مهمة جدا، إذا وجد ظالم في صحراء فلا يسقيه وإن مات، أفتى بذلك سفيان الثوري، لا يسقيه الماء لتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، وهي مسألة مهمة نفيسة. في زماننا نعم هو سبحانه كان شديدا على الظلم إكراه. طبعا هذه مسألة مع كونها مسألة نفيسة إلا أنه ينبغي أن تضبط ضوابط الشرع، وضوابط الشرع تقول لا ينكر على لا ينكر المنكر إلا بما هو أقل منه، المنكر أقل ليس أشد، فهذا الظالم ربما يتوب خلاص، فأقل ما فيه أنه ينصح أنه يوجه، لكن يترك ولا يسقيه حتى يموت فهذا، وإن قال به سفيان الثوري لكن فيه شيء من مخالفة أصول أصول الأمر المعروف والنهي عنه. واعترض الشيخ بالصلاة الرباعية عن المغرب والصبح فإنهما لا يقصران، قال الرافعي والنووي بالإجماع. بالإجماع الحادث بعد الصحابة، بالإجماع الحادث بعد الصحابة، لأنه نقل عن غيرهم أنهم كانوا يعني يقصرون، كمذهب ابن عباس مثلا في صلاة الصبح منقول عنه هذا. لكن نقل العبادي عن محمد بن نصر المروزي المؤذن من أصحابنا، محمد بن نصر المروزي هذا المؤذن وقيل الفقيه خلاص، مؤذن بخاري، مؤذن يؤذن يرفع صوته بالأذان، من أصحابنا أنه يجوز قصر الصبح إلى ركعة في الخوف كمذهب ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. يبقى هذا أول شرط، يبقى الشرط الأول أن يكون السفر في غير معصية. الشرط الثاني وأن تكون في مغرب أن يقصر سحبي، لا لا يقصر، لا أنا في قول يعني في قول ركعتين، نعم لأن الركعة لا تتشطر. وأن تكون مسافته 16 فرسخا، الفرسخ بحساب الشافعية والحنابلة تقريبا 11 كيلو متر، 11 كيلو وشيء تقريبا يعني، هذا الفرسخ عند الشافعية والحنابلة. طبعا هذه المعايير أو هذه الأطوال تختلف بين المذاهب. يشترط في جواز القصر كون السفر طويلا، حد الطول 16 فرسخا كما ذكره الشيخ، وهو 48 ميلا بالهاشمي. الميل تقريبا الفرسخ 3 ميل وشيء، لو كان الفرسخ تحسبه بالأميال بالكيلو متر 11 شيء وشيء، الميل تقريبا 303 كيلومترات وسبعة من عشر، 3.7 كيلو هذا الميل. 48 ميلا بالهاشمي وهو 4 برد، أعني الفراسخ. الفراسخ أربعة برد التي وردت في الحديث. البرد البرد أربعة، البرد الواحد أربع فراسخ، البرد الواحد أربع فراسخ، وهو أربعة برد أعني الفراسخ، وهي مسيرة يومين معتدلين. مسيرة يومين، هذه المسيرة لا تقال على سير الأقدام، وإنما تقال بسير الإبل المحملة الراحلة السفر يعني، هذه تسمى المسيرة. وهذا الضبط تحديدي على الراجح. لماذا هو تحديدي؟ لأنه هكذا جاء عن الصحابة، ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جاء عنهم هذا التقدير. هذا الضبط تحديدي ولا تقريبي؟ تحديدي، يعني لا ينقص عنه. والبحر كالبر، البحر مثل البر عند الشافعية، وإن كان عند الحنابلة يختلف، عند الأشف الحنفية يختلف، لكن عند الشافعية المسافة التي في البر هي هي نفسها التي تقاس في البحر. ولو حبسه الريح، الحنفي يقول أن البر أقل، البر أقل من البحر، أقل من البر، البحر يكون أقل. البحر كالبر، ولو حبسه الريح، حبسه الريح يعني منعه، حبس الريح يعني شدته في الاتجاه المقابل، فيجعل الإنسان لا يتحرك سيرا سريعا. قال الدارمي هو كالإقامة في البلد من غير نية. إذا حبسه الريح، يعني كانت هناك ريح شديدة فأوقفته عن السير، فهل هو يترخص ولا هذه إقامة؟ نقول هذه إقامة، هو كالإقامة، هكذا قال الدارمي. أبو الفرج هو كالإقامة في البلد من غير نية. واعلم أن مسافة الرجوع لا تحسب، يبقى هو مسافة الذهاب فقط هي التي تحسب، مسافة الرجوع لا تحسب. فلو قصد موضعا على مرحلة بنية ألا يقيم، فليس له أن يقصر لا ذهابا ولا إيابا. يبقى هو قصد مكانا على مرحلة واحدة، يبقى الذهاب مرحلة والعودة مرحلة، إذن هو اجتمع له مرحلتان. هل نقول الذهاب والإياب سفر؟ نقول له لا، لا يقصد لا سفرا ولا لا ذهابا ولا إيابا. وإن له مشقة مرحلتين لا يسمى طويلا. يبقى العبرة بالإيه؟ بمسافة السفر، مسافة القصد الذي تذهبه، ليس العبرة بالذهاب والرجوع والعودة، لا، الذهاب فقط. قال واعلم أن أيضا أنه لا بد للمسافر من ربط قصده بموضع. ربط قصده بموضع يعني يمكن أن يعبر عنه بنية القصد، يعني أن يكون قاصدا مكانا، لا يكون هائم أو صاحب تعسيف كما يقول الفقهاء. الهائم هو الذي يسير في الأرض لا يدري أين يذهب، هذا هائم، هائم لا يتجول، هذا لا يترخص، خلاص. يبقى لابد أن يكون قاصدا موضعا معينا. ربط قصد يعني يعين مكانا بموضع معلوم، فلا يقصر الهائم. الهائم هو الذي يتحرك كيفما اتفق، يقول النهاردة هذا هكذا، بكرة أذهب إلى كذا، بكرة سأسير في الأرض، يهيم في الأرض، لا يعرف له وجهه، ويسمى أيضا بصاحب التعاسيف الذي ليس له مكان يقصده، يسير في الأرض هائم في الأرض. وإن طال سفره، ويسمى هذا أيضا راكب التعاسيف. راكب التعاسيف يعني الذي ليس له مقصد كيفما اتفق. يبقى لابد أن يكون هذا السفر مقصودا، مكانا مقصودا. فرع، نوى مسافة القصر، مسألة جميلة هذا، نوى مسافة القصر ثم نوى بعد خروجه أنه إن وجد فلانا رجع وإلا مضى. يبقى الآن لم يعزم، لم يعقد السفر، هو نوى السفر لمكان معين، ونوى أنه إن وجد فلانا، إن قابل صديقه فلان سيعود معه ولا يسافر، فهل يترخص ولا لا يترخص؟ التعليق، نقول يترخص، والتعليق هذا لا يضر، فالأصح أنه يترخص وتعليقه لا يضر ما لم يلقه. فإذا لقيه يبقى هذا سفر، طالما أنه لم يلقى. طب إذا لقيه وعاد أهو، فإذا لقيه خرج عن السفر وصار مقيما، خلاص. يبقى إذا لقيه، يبقى إذا لم يلقه هو سفر. طب هل ضره عدم العزم أنه معلق كما يضره إذا علق الصلاة مثلا؟ أنا الآن أصلي وأقول سأصلي صلاة، نويت صلاة الظهر، وإذا طرق الباب خرجت من الصلاة لأفتح الباب، لا صح ولا لم يجزم؟ هنا لم يجزم لكن صح. لماذا؟ لأن هذه رخصة، لأن السفر رخصة، والرخص مبناها على التخفيف والتسهيل وليس مبناها على التصعيب والمشقة. هي رخصة، هي شرعة أصلا للتسهيل. أما إذا لقيه بالفعل، حدث أنه لقاه بالفعل، خرج عن كونه مسافر وصار مقيم. ولو نوى مسافة القصر ثم نوى بعد خروجه أنه إذا وصل بلد كذا والبلد في وسط الطريق أقام 4 أيام فأكثر، هو نوى أن يسافر مسافة طويلة، ونوى أنه إذا وصل إلى بلد كذا التي هي بين المسافة هذه الطويلة سيقيم فيها، ومسافته من بلده إلى هذه البلد ليست مسافة قصر، خلاص. ثم نوى بخط على خروجه أنه إذا وصل بلد كذا والبلد في وسط الطريق نوى أن يقيم 4 أيام فأكثر. إقامته 4 أيام، نية الإقامة 4 أيام تخرجه عن كونه مسافر إلى كونه مقيما، لأن الحد عند الشافعية 3 أيام. يوم دخول الخروج هذا لا يحسب، يبقى عنده 3 أيام غير يوم دخول الخروج، فنوى 4 أيام فأكثر. فإن كان من موضع خروجه إلى المقصد الثاني مسافة القصر ترخص، وإن كان أقل ترخص أيضا على الأصح. الموضع الثاني، خلاص. يبقى إن كان من موضع خروجه المكان الذي خرج منه إلى المقصد الثاني اللي هو الذي في وسط الطريق مسافة القصر، نقول هذا يقصر مسافة القصر وأقام فيه. طب إن كان أقل من مسافة القصر ونوى فيه الإقامة، هل يقصر في هذه المسافة ولا لا يقصر؟ يقصر في يوم الدخول ولا لا يقصر؟ يقصر في يوم الدخول فقط، في يوم الدخول فقط. أما إذا نوى فيه إقامة 4 أيام لا يقصر، خلاص انقطع سفره وصار مقيما. يبقى هنا نتكلم عن قضية الدخول، حينما وصل إلى هذه القرية التي هي بين القريتين نقول إذا كانت مسافة القصر نقول يترخص، واضح هذا. طب إذا لم تكن مسافة القصر نقول هي في طريقه في السفر، وله أن يترخص في طريقه، له أن يترخص في، فهذه في طريقه فيترخص أيضا. الشرط الثالث أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، مؤديا من الأداء للصلاة الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء، وأن ينوي القصر مع الإحرام، ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام. حجة ذلك كون الصلاة التي تقصر أن تكون معادة لما مر من الأدلة، يبقى حجة أن تكون الصلاة مؤداة الذي مر، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، مؤداة ولا قضاء؟ مؤداة، أداء. أما المقضية فإن فاتت في الحضر وقضاها في السفر وجب عليه الإتمام. هنا قاعدة مهمة، وهي كل عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر غلب فيها معنى الحضر. اكتب هذه القاعدة، كل عبادة اجتمع فيها حضر وسفر غلب الحضر، اجتمع فيها حضر وسفر غلب فيها الحضر، غلب فيها الايه؟ الحضر. يبقى اذا فاتت الصلاة في الحضر، فاتتني الصلاة في الحضر مثلا، رجل فاتته صلاة الظهر ثم سافر، أو جاء وقت العصر صلى العصر في بلده ثم سافر، الآن صلاة الظهر فاتته في الحضر، تذكرها وهو مسافر وهو في السفر، فهل يقضيها 2 أو 4؟ يغلب معنى الحضر، نقول يقضيها كم؟ 4. فأنا المقضي هو في مقيم إذا كان في حال المقيم صحيح؟ في حال المقيم في حال الإقامة أو العكس. فاتته الصلاة في السفر ثم أقام فهل يقضيها ركعتين ولا أربع؟ أربع خلص واضح. فإن فاتت في الحضر وقضاها في السفر وجب عليه الإتمام لأنها ترتبت في ذمته أربعا، ترتبت يعني وجبت، وجبت في ذمته أربعا صارت دينا عليه وهي أربعة. ودعا ابن المنذر، ابن المنذر هذا من أكابر أئمة الشافعية وله كتب في منتهى الروعة، له كتاب الأوسط ولو كتاب الإقناع، كتب رائعة جدا، بل إنه يعتمد عليه في نقل الإجماع، يعتمد على نقل ابن المنذر في نقل الإجماع كالإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى مثلا في المغني، وغير النووي رحمه الله تعالى يعتمدون على ابن المنذر في نقل الإجماعات، يعتمدون عليه جدا، وهو إمام كبير فحل له ترجيحات رائعة جدا، وهو تلميذ المزني، تلميذ الإمام الشافعي، يبقى هو تلميذ المزني والمزني تلميذ الإمام الشافعي. ادعى ابن المنذر والإمام أحمد الإجماع على ذلك، ادعوا الإجماع خلاص، يبقى ادعوا الإجماع على أنها إذا فاتت في الحضر وقضاها في السفر أنه يقضيها أربعا سامة. وقال المزني تلميذ الإمام الشافعي وله قصرها، يبقى إذن خالف ولا ما خالف؟ خالف الإجماع المدعى. هو يقول يقضيها تاما لكن يجوز له أن يقصر، يبقى هذه مخالفة، يبقى هذا رأي المزني مخالفا به المذهب. وحكى الموالي وجها ثالثا، وجها مثله، وجها مثل وجه مثل كلام المزني. طب ما دليله؟ ما دليل هذا الوجه؟ لأن الاعتبار بوقت القضاء كما لو ترك صلاة في الصحة له قضاءها في المرض قاعدة، الاعتبار بوقت القضاء. يبقى إذن عندي قاعدتان متنازعتان، القاعدة الأولى كل عبادة اجتمع فيها حضر وسفر غلب الحضر، والقاعدة الثانية تقول القضاء والأداء الاعتبار فيه بوقت القضاء، لاعتبار فيه وقت. هذه قاعدة أخرى، لتفاوت القاعدتين اختلف الترجيح في المسألة أو اختلف توجيه المسألة. القول المعتمد في المذهب هو اعتماد القاعدة الأولى في هذه المسألة خلاص. أما القول الثاني وهو قول المزني وحكاه وجها الماوردي أن الاعتبار بوقت القضاء، قالوا يجوز أن يقضيها ركعتين، ومثل له بمثال متفق عليه لو ترك الصلاة في الصحة نسي صلاة وهو كان صحيحا، وهذه الصلاة رباعية أو ثنائية فمرض، فنقول يجب عليك أن تقضيها، ومع مرضه هو لا يستطيع أن يقوم، يصليها قاعد ولا يصليها قائم؟ قاعد، لأنه هذا حاله، فالاعتبار بوقت القضاء. إذا أخذ بيأثر مثلا رجل كان مريضا وكان مريضا وترك الصلاة، أيوة، على مرض يعني كان يصلي قاعدا بعد ما شفي يقول صلي قاعدا؟ لا خلاص، أنا سابق والي من يقول يعني في حالة ترك يصلي كما ترك، في حالة ترك من ترك الصلاة وكان حاله في هذا حال في السفر يصلي عندما يصل كما ترك في السفر صح؟ نفس الشيء وترك الصلاة وكان مريضا صلى قاعدا، كان يصلى قاعدا ثم ترك الصلاة ثم شفي. نعم، هل نقول بمفهوم مخالفة يعني؟ مش مفهوم مخالفة ولا شيء، هذه القاعدة الاعتبار بوقت القضاء ولا الاعتبار بوقت الأداء، هذه قاعدة مختلفة فيها. أنا أقصد هذا القاعدة، المذهب يقول الاعتبار بوقت القضاء في هذه المسألة، في صورة المسألة التي تتكلم عنها من قال الاعتبار بوقت الأداء يقول نعم يقضيها قاعدة كما كان حاله في وقته، هذه قاعدة مختلف فيه. قال والقائلون بالمذهب فرقوا بأن المرض حالة ضرورة، فيحتمل القائلون بالمذهب أي الذين قالوا أنه يقضي هذه الصلاة كم؟ يقضيها 4 ركعات. بماذا ردوا على هذه المسألة؟ قالوا هذه المسألة حالة ضرورة، خلاص؟ قال المرض حالة ضرورة، فيحتمل فيه ما لا يحتمل في السفر. المرض ضرورة، أما السفر حاجة، فنحن نفرق بين المرض والسفر. المرض ضرورة، حالة ضرورة، وهي أشد من الحاجة بلا شك، فيحتمل فيه ما لا يحتمل في السفر، لأنه رخصة، لأن السفر رخصة. أما المرض ليس رخصة، المرض ضرورة، لا يستطيع أن يقيم، لا يستطيع أن يقف. ثم دلل على ذلك، قال: ألا ترى، يعني ألا يوجد عندك يعني وجاهة لهذا الكلام، بأنك ترى هذه المسألة متفق عليها، أنه لو شرع في الصلاة قائما ثم طرأ المرض له أن يقعد، ولو شرع في الصلاة في الحضر ثم سافرت به السفينة لم يكن له أن يقصر. هذا فرق دقيق. يبقى إذا دخل المرض على العبادة، فقلنا يؤثر. دخول السفر على العبادة، قلنا لا يؤثر، خلاص، لم يكن له أن يقصر. وإن فاتت الصلاة في السفر قضاها في السفر أو في الحضر، يبقى إن فاتت الصلاة في السفر قضاها في السفر 2 ركعتين يعني، أو في الحضر، إذا قضاها في السفر في الحضر فهل يقصرها؟ فيه أقوال، أظهرها إن قضاها في السفر قصر، وإن تخللت إقامته، خللت إقامته يعني وإن كان هناك إقامة في أثناء سفره يقصر، وإن قضاها في الحضر أتم. هذا ما صححه الرافعي والنووي، واضح؟ يقول لنا الذي صححه الرافع والنووي الشيخان، قالوا هذه الصلاة التي فاتته في الحضر ويريد أن يقضيها في السفر، صح كده؟ فاتت الصلاة في السفر، آسف، فاتته الصلاة في السفر ويريد أن يقضيها في السفر، إن قضاها في السفر يقصر، وإن تخللت إقامة، يعني حتى وإن كان في أثناء سفره يقيم. طب إن قضاها في الحضر يتم، يعني تخللت إقامة شيء، تخللت إقامة يعني في أثناء سفره أقام، مثاله كالسورة التي سبقت معنا، انتقل من مكان، من بلد إلى بلد أخرى، فهو في أثناء انتقاله مسافر، ثم أقام في هذه البلد 4 أيام، ثم انتقل إلى بلد أخرى، فنقول إذا قضى الصلاة في أثناء هذه 4 أيام، أثناء الإقامة، إيه؟ هل يتمها ولا يقضي ولا يقصر؟ نقول يقصر، يقصر وإن تخللت إقامة، هذا المذهب في أثناء السفر، في أثناء السفر يقصر وإن تخللت إقامة. قال ابن الرفعة، قال: وصحح ابن الرفعة، يعني هذا تلميذ الإمام النووي رحمه الله تعالى، تكلمنا عنه قبل ذلك، الإتمام مطلقا، صحح الإتمام مطلقا، يبقى إذا فاتته صلاة في السفر وقضاها فإنه يقضيها تامة مطلقا، خلاص، وإن فاتت الصلاة في السفر قضاها في السفر تامة أو في الحضر تامة. هذا كلام من؟ ابن الرفعة. يبقى صحح خلف الشيخين، خلاص، يبقى اعتبر أنه إذا قضى الصلاة في السفر يقضيها مطلقا، فات موضع الرخصة يعني. قال: ولو شك هل فاتت في الحضر أو في السفر لم يقصر، للشك، يبقى هذا الشك لا عبرة به. واعلم أن شرط القصر أن ينويه، يبقى شرط أن يقصر في الصلاة أن ينويه، لأن الأعمال بالنيات، لأن الأصل الإثمان، فإذا لم ينوي القصر انعقد إحرامه على الأصل وهو الإثمان. ويشترط أن تكون نية القصر وقت التحريم بالصلاة كنيته، كنيته، كنية إيش؟ صلاة، كنيتها ولا كنيته؟ كنيته، كنيته، أو كنيته التي كانت وقت التحريم، ممتاز. ولا يشترط دوام ذكرها للمشقة، دوام ذكر هذه النية اللي هي القصر، لكن يشترط دوام نيته الأصلية، لأنه إذا عزبت عنه بطلت، لابد أن تكون ذاكرا لها، ولا يشترط دوام ذكرها للمشقة؟ نعم يشترط الانفكاك. الانفكاك يعني الانفصال، الانفكاك يعني الانفصال والبعد عما يخالف الجزم بالنية، يعني لابد أن يكون بعيدا عن ما يخالف الجزم كالتعليق مثلا، يعلق على شيء هذا ينبغي أن يبتعد عنه. فلو نوى القصر ثم نوى الإتمام، نوى القصر ثم نوى الإتمام لزمه الإتمام طبعا. طيب وكذا لو تردد بين أن يقصر أو يتم أتم. يبقى إذا حدث عندي نوع من أنواع التردد سنعود به إلى الأصل، نوى القصر ثم نوى الإتمام وقل له أتم ما لك أن تقصر. طب تردد بين القصر والإتمام تقول له يتم، المتردد كذلك يتم. ولو شك هل نوى القصر أم لا لزمه الإتمام، لأنه شك في غير الأصل، والأصل عدم الإيه؟ عدم القصر. وإن تذكر في الحال أنه نوى القصر لأنه بالتردد لزمه الإتمام حتى وإن كان تذكر، يعني هو تردد. الشافعية ما عندهم قضية الترجيح هذه في الصلاة، أي تردد في الترجيح وأي شك خلاص بيعتبره لا شيء. فهو شك هل نوى القصر ولا نوى الإتمام، حدث عنده شك وبعدين تذكر قال نعم تذكرت، تقول بترددك لزمك الإثم، بترددك لزمك الإثم. يبقى هذه الشرط الرابع ولا الثالث، يبقى أن يكون سفره في غير معصية واحد، اثنين أن يكون مسافة القصر 16 فرسخا، ثلاثة أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، أربعة أن ينوي القصر مع الإحرام. هذه أربع شروط. قال واعلم أن للقصر أربع شروط، أحدها النية كما ذكره الشيخ، الثاني أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها. خذ بالك يشترط في العبادة التي يترخص فيها أن تدخل العبادة على الرخصة وليس العكس. يعني ما معنى هذا الكلام؟ الآن هو يريد أن يترخص بالقصر، نقول له ليس لك أن تترخص إلا أن تكون سافرت فعلا، سافرت فعلا. هو يقول هكذا، أن يكون مسافرا من أول الصلاة إلى آخرها، يعني يكون قد سافر فعلا، قد تحرك في السفر. فلو نوى الإقامة في أثنائها يعني أثناء الصلاة، أو انتهت به السفينة إلى دار الإقامة لزمه الإتمام، لزمه الإتمام. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. يبقى إذن لا بد أن تكون العبادة، العبادة نفسها قد دخلت على الرخصة، هي الداخلة على الرخصة. وكذلك في الصيام، لبعض الناس عنده مثلا سيسافر غدا الساعة 11 صباحا، فيبدأ من الفجر قبل أن يسافر وقبل أن يجيء في رمضان يفطر. يقول له ماذا أفطرت؟ يقول أنا مسافر. يقول له لا، لا يجوز لك الفطر يا مسكين. لماذا؟ لأن العبادة ما دخلت على الرخصة، العبادة ما دخلت على الرخصة، العبادة لا يترخص. كذلك لا يقصر، لا يقصر الصلاة قبل أن يسافر، لا بد أن تخرج من البنيان ثم تقصر الصلاة. هذا في مشقة كبيرة يا شيخ، مثلا يقدر يصلي بعد ساعة بعد الفجر، ويعني عليه أن يصوم، يصوم لا يدخل السفر يوصل صومه. هكذا. يبقى أقول له أنت من الفجر، أنت الآن لابد أن تنوي من الليل، لأن الآن الفجر دخل عليك وأنت في الحضر. أليس الوقت من التعليق؟ ليس تعليق، أدخل السفر وأصوم كله. لا يقول هكذا، إذا فعل هكذا خطأ، هذا خلل. هو يقول الفجر سيؤذن علي وأنا في الإقامة، نقول له إنو الصيام يجب عليك أن تنوصل. إذا لم ينو الصيام يأثم. لماذا يأثم؟ لأنه لم تأتي الرخصة بعد، من أين لك بالرخصة وهي لم تأتي بعد؟ العبرة بالرخص، الرخص الفعلية وليست الرخص المتوقعة وهمية. وهم، لا، لابد أن يكون فعلا وقد الرخصة. هذا ليس فيه مشقة، بالعكس هذا فيه احتياط للعباد. وأنت حينما يتنازع عندك بعض المشقة مع الاحتياط في العبادة، ترجع الاحتياط، الفقهاء يرجعون الاحتياط في العبادة، تحتاط لعبادتك حتى تكون سليم. الثالث يقول، الثالث أن يعلم بجواز القصر، أن يكون عالما أن القصر جائز. لماذا؟ قال فلو جهل جوازه جواز القصر فقصر، لو جهل جواز القصر فقصر لم تصح الصلاة لأنه متلاعب. لا بد أن يكون عالما بجواز القصر. طب إذا لم يكن عالما بجواز القصر لماذا يصلي الركعتين؟ لماذا يصلي الظهر ركعتين؟ أقول لأنك تتلاعب. إذا لابد أن يكون عالما. نص عليه الشافعي في الأم، هذا كلام الإمام الشافعي صريحا في الأم. قال نووي ويلزمه إعادة هذه الصلاة الرباعية، إعادة هذه الصلاة أربعة الذي قصرها. الشرط الرابع ألا يقتدي بمقيم. لاحظ الأول حتى ما تختلف على بالأمور، قال يجوز القصر بأربعة شروط، بهذه شروط القصر، ثم قال وللقصر أربعة شرائط. هذا صاحب الشرح. يبقى إذن عندي في الشرح ذكر لي شروطا أكثر من الشروط التي ذكرها الماتن، واضح؟ ذكر لي شروطا أكثر وهي تقريبا ثلاثة شروط. الشرط الرابع ألا يقتدي بمقيم أو بمتم في جزء من صلاته، في جزء من الصلاة، لأنه إذا اقتدى بمقيم أو متم يجب عليه الإتمام، فإن فعل لازمه الإتمام. فلو صلى الظهر خلف من يصلي الصبح مسافرا كان أو مقيما خلاص لم يجز له القصر على الأصح. طيب إزاي؟ كيف؟ كيف لم يجز له القصر؟ أنا أصلي الظهر وأريد أن أصليها مؤتما ركعتين، وصليتها خلف من يصلي الصبح، فهل هذه الصبح صلاة كاملة تامة ولا مسافر هو؟ قاله لو صلى الظهر خلف من يصلي الصبح مسافرا كان هذا الذي يصلي الصبح أو مقيما لم يجوز له القصر، لأنه صلاة لا تقصر، لأن صلاة الصبح لا تقصر. ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة فالمذهب أنه لا يجوز له القصر ويلزمه الإتمام، ويلزمه الإيه؟ لاحظ في الأولى قال على الأصح، يبقى في خلاف في الإيه؟ بين أوجه الأصحاب، اختلاف قوي بين أوجه الأصحاب. قال فالمذهب هذا في حكاية الطرق، عند حكاية الطرق أقر أن هذا المذهب، وهناك قول كما قال النووي رحمه الله، إذا قلت المذهب فهناك قول أو وجه يخالف. فالمذهب أنه لا يجوز له القصر ويلزمه الإتمام، الظهر خلف الجمعة لا يجوز له القصر، وسواء كان إمام الجمعة مسافرا أو كان مقيما. ولو نوى الظهر مقصورا خلف من يصلي العصر مقصورا جاز. لكن يا شيخ الرجوع للإمام يتم بالسحب إذا كان المسافر يصلي مسافرا صح؟ هم يصلي الجمعة يصلي يقيم إماما، أم كيف نجمع بين هذا الحديث اللي هو جعل الإمام يؤتم به؟ صح، جعل الإمام يؤتم به أي ليتابع في أفعاله ما لم يكن خطأ، ولذلك قال من ائتم بإمام أتم، إمام مقيم. لكن نحن نصلي الجمعة وهو مسافر ويتم صح صلاة الظهر؟ لا لا يتم. لماذا يتم؟ وقال للمسافر ليس له أن يصلي الجمعة، يجوز له أن يصلي الجمعة لكن لا يجب عليه. قال لك لا يجب على المسافر أن يصلي الجمعة، لكن لو صلى المسافر جمعة صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلى أربعة؟ لا صلى جمعة. المثل أنه لا يجوز له القصر ويلزم الإتمام سواء كان الإمام جمعة مسافر أم مقيم. صح، يتم ويقول إتمام ليس إتمام ويصلي أربعة. أيوة صح، المأموم ولا الإمام؟ إمام مسافر. لا إمام مسافر يصلي ركعتين. إمام الآن نحن جئنا بإمام من بلد هو يصلي صلاة الظهر قصرا ليس الظهر، هم يصلون الجمعة لا يصلي الظهر ويصلي جمعة. لو إذا ولكن على مسافر نعم يقول له جواز أن يصلي جمعة أو يصلي زهرا مثلا أراد يصلي زهرا أراد أن يصلي مسافر الظهر نعم يصلي ظهرا لكن ليس إماما له ليس إماما نعم الآن هم جمعة لا يجعلون إمامهم يصلي الظهر هذا لا يجوز هم جمعة سقط عنهم ركعتان سقطت ركعتان بسبب جمعته بسبب الخطبة فهو لماذا يصلي ركعتين هم تقول هو مسافر تقول لا تكون إماما لكن هذه الجملة لا تجوز وأنه لا يجوز له قصر صح ويلزم إتمام وسواء كان إمام جمعة مسافر أم مقيما إمام مسافر وكان هذا إمام للجمعة ولا غير الجمعة إمام الجمعة مقيم وقال يقيم أيوة مأمور الآن عندنا حالتين عندي حالة تقول المأموم مسافر والإمام مقيم في الجمعة خلاص المأموم مسافر والإمام مقيم هل يجب على المأموم في صلاة الظهر أن يأتم بالظهر بالجمعة خلف من يصلي الظهر الجمعة قال لا يجوز له القصر يبقى إذا أتم به كم سيصلي أربعة سيتم هو لو صلى الظهر لاحظ لو صلى الظهر نعم لو كان الجمعة يصلي معه بس خلاص إذا هو صلى الجمعة يجوز معه طب تعالى بقى إذا كان الإمام نفسه هو الذي يسافر هو مسافر إذا صلى الجمعة يصح طب إذا صلى الظهر لا يصح يصح للمأموم لا يتم هو يتم؟ لا المأمومون يصلي ركعتين أيوة والإمام يتم لا يصح لأن هذه جمعة في خلاف طبعا في قاعدة مختلف فيها هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة بحياله؟ هو سؤال لا يصح لو هو صلى ظهرا وهم يصلون الجمعة صح المأمومون نعم كنا صلاة لا يصح صح؟ يعيد الجمعة يعيد الجمعة نعم هم لابد أن يصلوا يقتدوا بمن يصلي جمعة لا يقتدون بمن يصلي الظهر بقي وقت شيخ مثلا هذا الإمام صلى مثلا أو مسافر صلى جمعة هل يجوز له أن ينضب إليه صلاة العصر؟ نعم يجوز نعم وإن كان هذا الجمعة في حقه مستحبا وإن كان الجمعة في حقه مستحبا ما في مشكلة يجوز له أن يجمع سيأتي معنى الجمع قضيته تختلف يجوز أن يجمع ما في مشكلة يصلي الجمعة ثم يجمع مع العصر إن كان من أهل الجامعة ما في مشكلة دقيقة بعد ما ندخل عن باب جديد في الدرس القادم إن شاء الله دقيقة ساعة ونصف دقيقة لنا جوز فرع عندنا فرع لا تريد الفرع هذا بقي فرع نقرأ أو كيف تدل يقول بقي تقريبا ربع ساعة صح؟ قال ولو نوى الظهر مقصورة خلف من يصلي العصر مقصورة جاز فرع اقتضى المسافر بمن علمه أو ظنه مقيما لازمه الإتمام سواء علم أو ظن وكذا لو شك هل هو مسافر أو مقيم يلزمه الإتمام وإن اقتدى بمن علمه أو ظنه مسافرا أو علم أو ظن أنه قصر جاز يبقى إذا اقتدى المسافر بمن علمه أو ظنه مسافرا جعله إمامه وظن أنه مسافر وأتم به يبقى يقصر ولا ما يقصر يقصر ظن أنه قصر جاز له أن يقصر خلفه وكذا لو لم يدري أنه نوى القصر فلا يلزمه الإتمام بهذا التردد هذه مسألة ممتازة هو لما قال لك إذا صلى المسافر اقتضى المسافر بمن علمه أو ظنه مقيما نقول له يجب عليه الإتمام لا يلزمه القصر لا يجوز له القصر يلزمه الإتمام طب إن اقتدى أو علم إن اقتدى بمن علم أو ظن أنه مسافر قصر يقصر يجوز له القصر طيب لو لم يدري لم يعرف هل الإمام هذا نوى القصر ولا نوى الإتمام لا أدري قال لو لم تدري أنه نوى الإتمام أو القصر خلاص أهو وكذا لو لم يدري أنه نوى القصر فلا يلزمه الإتمام، يلزمك الإتمام لأنك علمت أنه مسافر أو ظننت ثم لم تدري أنه القصر أو لا فقلت أن الأصل في حقه أنه يقصر، يبقى يجوز لك القصر لأن الظاهر من حال المسافر أنه ينوي القصر. وكذا لو عرض له هذا التردد في أثناء الصلاة لا يلزمه الإتمام، حتى لو كان هذا التردد في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة شك هل الإمام نوى ولا ما نوى، هل سيتم ولا يقصر، حتى لو عرض له هذا التردد يجوز له أن يقصر من الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.